الله على دنيا بها الناس مقفين، ولا تدوم إلا لرب العباد. يا الله ثبتنا على منهج الدين، ودلنا يا الله لدرب الرشاد. يا كم فقدنا من رجال عزيزين، تاريخهم بالطبع عنبر وكادي. يا ليت دمعك يحيي الميت يا عين، وقول زيدي سيلي كل وادي. لكن كف الدمع لا عاد تبكين، عمر البكاء والنوح ما رد غادي. واجب علينا نحتسب والصبر زين، حتى لو اللي صار ما هو بعادي. حماد كيف انساه من ناس غالين، وفراق مثل نار تحرق فؤادي. والله لنبطي من فراقه محزين، والوقت لاقفى طيبه ما يعادي. يوم النجالي علمها الساعة اثنين، عفت المنام وعفت شربي وزادي. ضاقت بعيني واسعات الميادين، وقمت لج الصوت واصرخ ونادي. كني فقدت حد من الربع الادنين، قريبك ان لها الغلا والودادي. ليت القدر بدا عليها الرديين، اللي ضمايرهم غشاها السوادي. ضعاف الأنفس والرخوم الحقودين، ومزلفات كثر الحكي والدوادي. ما كان يا عيني بدمعك تهلين، ولا انحرمتي من لذيذ الرقادي. لكن هذا المكتوب نغدي عنه وين، والعلم عند اللي عليه اعتمادي. حماد عايش في قلوب الملايين، بفعالها الجزل وحسن المبادي. ما مات من خلف رجال عندنا دين، يحيون ذكرى مثل هاني وشادي. عساه في جنات عدن نقول امين، وصلوا على المرسول خير العبادي. صلوا على المرسول خير العبادين.